السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الأمسية نواصل مع مستمعين الكرام القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. هذا كلام عظيم جدا، لو تمسك به المسلم لما وجد، أو لو تمسك به المسلمون لما وجد الخلاف. وذلك يؤكد ما سبق الإشارة إليه في مقدمة هذا الكتاب، من أننا لا نأخذ ديننا إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أهل القرون المفضلة. وهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: لما تسمع كلام لأحد في زمانك، لا سيما عندما يتأخر الزمان، يتأخر عن القرون الثلاثة، وتجد كثرة المفتين وكثرة من يتصدر للعلم والقول، لا سيما عندما وجدت اليوم وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي، وصارت الكلمة تقال تبلغ الآفاق، وصار كل إنسان يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، لا سيما الأئمة المضلين، أهل الفرق، أهل الضلال، أهل الملل والنحل المنحرفة، يتكلمون باسم الدين، لأنهم يعرفون أن عامة المسلمين إذا أردت أن تستعطفهم استعطفهم بالدين، لأن الفطر مجبولة على الدين، وهم إذا أردت أن تخدعهم خدعهم بالدين. ولذلك تجد بعض الزعماء يتبغبغون ويتقولون بأنهم ينصرون الدين ويريدون العدالة ويريدون السنة، لأن العامة جبلوا على حب السنة، وجبلوا على حب الإيمان وحب الإسلام وحب الصحابة. ولذلك تجد اليوم في الفضائيات والشبكات العنكبوتية الخطر العظيم الذي لم يوجد مثله قبله، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لما ظهرت الانترنت قال: هذا أخبث ما وجد فوق الأرض، قال: هذا أخبث ما وجد فوق الأرض منذ بداية البشرية. وهو رجل صاحب بصيرة وصاحب فراسة وصاحب بعد نظر، لأن الشرور والديانات والوثنيات والسحر والشعوذة والفساد لا تتكلم على الفاحشة وعلى العور وعلى الدعارة وعلى عمل قوم لوط الذي ينشر، إنما انظر إلى ما ينتشر وما يتفشى في بيوت المسلمين من الانحراف الديني، بل الخروج عن الملة. وذلك مثلا قنوات الروافض وما أكثرها، قنوات الروافض وما أكثرها، هذا في الفضائيات. أما بالنسبة للأنترنت، أبناءنا يطلبهم الأساتذة في المتوسطة وفي الثانوية، يقولون لهم: جيبوا لنا بحث في كذا وكذا. فيذهب الطفل ويذهب عند صاحب المقهى الإنترنت ويقول لها أريد بحث بهذا العنوان. فذاك صاحب المقهى يضرب زر، أول ما يخرج له بحوث يعني كتبها الروافض، فكما يقولوا عنا احنا عبر زيسيل، يضرب زر ويخرج له بحث ب5000 يعني ب50 دينار، يقول له روح، ويروح ويطبعه له ويمسكه له وينمقه له ويزوقه له ويعطيه، فينشأ أبناءنا على عقائد فاسدة خبيثة. وما أكثر ما تشيع أبناء المسلمين بمثل هذه الطريقة، وما أكثر ما تشيع وتمسك بالرفض شيوخ وعجائز المسلمين بمشاهدتهم لقنوات الروافض الاستعطافية الذين يذكرون قصص عن فاطمة رضي الله عنها وعن الحسن وعن الحسين ويبكيهم ذاك الشخص الذي يطبل ويقول بالحسينيات، فترى كثير منهم قد انساق وصار يتمسك بهذه القناة ويقول هذه القناة هي التي جاءني منها الإيمان، هذه القناة هي التي صرت يعني، هو يكون ربما منحرف في انحرف من معاصي ولا بالكبائر، فينتقل إلى ما هو أشر من ذلك وهو تغيير الدين. ولذلك انقسمت العائلات بسبب النظر وإدمان النظر والمشاهدة في التلفزيون الذي يعرض ما يعرض من العهر والفساد بل الكفر والشرك والرفض والإلحاد. في آن من الناس صاروا ملاحدة، كانوا مسلمين مؤمنين صاروا ملاحدة. فالطالب العلم وطالب النجاة عموما من المسلمين لابد أن يتثبت، أي كلام يأتي يتثبت ولا يستعجل مع كل ما يسمع، يتثبت يعرف من الذي قال هذا، من أين جاء هذا الفكر، ما هي مستنداته، ما هو سنده، ما هي أدلته من الكتاب والسنة، من أين تعلم صاحبه، من إمامه في ذلك، عمن أخذ العلم. هذه أمور تحتاج أن يتثبت فيها. فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويتشقق في الكلام ويأخذ بالأسماء لا نغتر به حتى نرى مدى ما عنده من العلم والفقه، أخذا بقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. فأي إنسان يجيب لنا كلام يقول له من إمامك في هذا، من إمامك في هذا، احنا عندنا أئمة، أئمتنا هم الأنبياء وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتم به من الصحابة رضي الله عنهم، أتموا به قلبا وقالبا واتبعوه كما قال الله تعالى فالذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون، وهم الذين قال الله تعالى عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لجبنا كلام موافق للصحابة نأخذ به، لجبنا كلام ليس موافق للصحابة نحن براء منه من خوفا من أن نسقط في النار. هذا هو مخوفنا وهذا هو هدفنا من اختيار من نأخذ عليه. فما أكثر الجهال وما أكثر المضلين في هذا الزمان، وما أكثر من عندهم سحر الكلام، زخرف القول غرورا، كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كم من عالم يتظاهر بأنه عالم، وقد يكون عالما لكن عنده علم لا ينفع، لا سيما المفكرين ولا سيما الكلاميين. فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه من الصحة وما فيه من السند والتأصيل والرجوع إلى السلف رضي الله عنهم. كلام السلف كان قليل وفقهه عظيم مؤصل نافع مبارك، وكلام الخلف كثير وقليل البركة بل عديم البركة. هذا هو الزمن الذي قال عنه عبد الله بن مسعود يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم. والفقه ليس بكثرة الاستنباط وجودة الكلام أو حسن التعبير، بل الفقه في إرجاع الأمور إلى نصابها وإعطاء القوس باريها، الاهتمام بالسلف، لأن اللي يأتم بالسلف قد أراح واستراح حتى هو لا تصله التهمة. لما يقول لك كلام تقول له مين جاء، تقول لك عند ابن عباس، خلاص هو أراح واستراح. أما يقول لك فهمي ولا شيخي ولا فلان ولا علان، انظر هذا الشخص، ننظره نحلله، هل هو ممن لا يأتي بكلام من عنده، بل هو من قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال الثوري، قال ابن عيينة، قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي. إذا شفنا كلامه مثل هذا، هذا نأخذ عنه، لأن كلامك أنت وكلام من هم من دون القرون، أهل القرون الثلاثة، لا نحتاجه، لأن الأئمة صاروا أئمة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، إنما يكون الإمام مؤتما بمن قبله. الإمام لا يكون إمام حتى يأتم بمن قبله، ولذلك شخصيته لا تظهر. ولهذا وبهذا ينبغي أن يكون خطباء المنابر، يطلع للمنبر يجيب خطبة الحاجة، ويجيب قول الله، قول الرسول، وقول الصحابة، وقول الأئمة، وينزل. أما يكثر الكلام هكذا، فنحن لسنا بحاجة إلى كلام، لأن كلام المتأخرين غير مبارك، وكلام الله هو أبرك الكلام. الله تعالى قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، مبارك كثير النفع وكثير البركة. فقول المصنف: اعلم رحمك فانظر رحمك الله، وانظر هذا الدعاء الذي يدعو به الإمام البربهاري منذ بداية الكتاب ومنذ المقدمة، وهو يدعو لك: رحمك الله رحمك الله. كل عبارة قرينها إلا وفيها رحمك الله، والرحمة فيها المغفرة والرحمة، ومن رحمة الله بك أن يريك السبيل، أن يهديك سواء السبيل. يقول: انظر رحمك الله، كل ما سمعته، سمعت كلام كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه، تخليه تتوقف في هذا الكلام. هذا متى قاله المصنف؟ قاله المصنف في زمان 329، قبل في القرن الرابع. معنى كم مضى؟ 10 قرون على هذا الكلام. وكانوا هؤلاء كانوا قريبين من عهد النبوة، ومع ذلك يقول لك احذر، يقول رحمك الله، فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. وقت المؤلف، والمؤلف يكون يعني معاصرا لمن؟ للإمام أحمد، لأنه من تلاميذه، يعني هو من تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد، ليس تلميذ مباشر، لكن تتلمذ على من تتلمذ على الإمام أحمد. في ذاك الزمان يقول: لا تقبل أهل زمانك حتى تتثبت منه، من أين هو. إذن احنا ماذا نقول عن عصرنا اللي كثرت فيه الأهواء، وكثر فيه الجهل، وكثر فيه المضلين، وكثر فيه المتشبهين بالعلماء وليسوا منهم، وبالفقهاء وليسوا منهم. يعني كل من يلبس عمامة ويحنك وجهه ويظهر عباءة وغير ذلك، الناس ينبهرون منه. حتى صار المهرجون والفتانون وأهل الأفكار وأهل الشرور يضلون الناس بغير علم، يعلقون الناس بأنفسهم، بل إنهم يحرشون الناس على من يعتدي عليهم. بدل يقول له احذر من يكفر بالله عز وجل، يقول له احذر من يطعن فيه، كأن الناس جندوا من أجل حراستك أنت. في حين أن السلف رضي الله عنهم لما يؤتى لهم بكلام قيل له، فيضعون تحته، يضعونه تحت أقدامي، يقول لهم: هذا تحت قدمي، ائتوني بشيء يهم الأمة. الأنبياء قيل لهم، قيل فيهم ما قيل، ومع ذلك كانوا يقولون: يا قومي، يا قومي لا يجرمنكم شقاقية، يا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وما قوم لوط منكم ببعيد، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فصار أصحاب الأفكار يفرضون على الناس أفكارهم حتى صارت الزعامات، وصار الناس ينصرون الشيخ لا ينصرون الدين، لا سيما إذا وجد من ينقض كلامه بكلام السلف رضي الله عنهم، يعز عليهم ويستنكفون أن يرجعوا إلى الحق. فالواجب علينا أن نتوقف عن كثير من الأمور، وأن لا نقبل كلاما غير كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم من أين جيء بهذا الكلام. فالفقه الحقيقي الذي يدعون إليه الإمام البربهاري هو الفقه الذي كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا هو الفهم. لأن اليوم الناس مساكين، يشوف واحد يحفظ الأشعار، يحفظ قصيدة، ما قصيدة جاهلية مثلا، قصيدة أبي طالب، ينخلع فيه يقول لك هذا هو العالم النحرير، هذا هو مجدد العصر، الحافظ الذي الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار. الحفظ لما تجي في الحفظ شناقط يحفظه لسان العرب كله، يحفظه كما تحفظ انت سورة الفاتحة، ويحفظه تاريخ الطبري يحفظه كما تحفظ انت سورة الفاتحة. إذن نتبعوا شناقط، المقياس هو الحفظ. وقد قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة العرض، كثرة الحفظ، وإنما العلم الخشية الذي يخشى فيه الإنسان أن يقول على الله بغير علم. قد يكون الإنسان عنده فهم، عنده فقه حفظ، وليس عنده فهم، فيكون مثل العامي ولو كان يحفظ. بل قد يكون العامي خير منه، لأن العامي يحفظ قليلا ويتبع السلف في ذاك القليل الذي حفظه، ويعرف نفسه بأنه جاهل في أمور. ولكن المصيبة أن الجاهل لما يكون الجاهل لا يعرف نفسه بأنه جاهل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سامع. فقد ينقل الإنسان ويحفظ ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه، رب حامل فقه وهو غير فقيه، وهو حامل وناقل ولكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله، قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، رب العالمين هو اللي يعطيك. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله، أو حتى يأتي أمر الله. أمر الله أو كما فسره حديث آخر، أو هم لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله حتى يأتي أمر الله. على أمر الله هو السنة، حتى يأتي أمر الله الثاني وهو الريح الطيبة التي تأخذ كل مسلم. قال فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. ليكون مقصد من العلماء ممن ينتسبون للعلم، ليكون مقصد وتبحث بعده، يحبك ويقول الحمد لله أنه وجد في هذا الزمان من يبحث ويتحرى ولا يأخذ فقط. وليكون يعمل لنفسه، ماذا يفعل؟ لو كانت تقول لها ما هو الدليل يغضب عليك وينتفض ويثور ويقول لك ليش أتراني أنا أحمل قبعة قسيس أو غير ذلك، فينتفض. فالمفروض أن من يبحث عن الدليل هذا نقبل رأسه، قل الحمد لله أن وجد في هذا الزمان من يبحث عن الدليل، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأخذ العلم بالدليل. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، ما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بماذا؟ بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه وصية من المصنف رحمه الله تعالى، لا تأخذ شيئا حتى تنظر وتسأل، انظر واسأل. ها هل تكلم فيه أصحاب الرسول؟ المفروض هذا الإنسان الذي يعطيك شيء يقول لك حدثنا فلان إلى ابن عباس ولا إلى أبي هريرة ولا إلى عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل بالسند الصحيح، وإلا أتركني أبحث، أتركني أسأل. هذا متعلق بالدين، أما أمور الدنيا موضوع لا نتدخل فيه، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذا عجبك كلام تاع الدنيا شأنك، أما كلام في الدين لا تعجل حتى تنظر هل هو مؤسس على سند، على حق، على أدلة، على اقتداء بالسلف، أم هو من الرأس والفكر والكلام. فهذا غثاء كغثاء السيل، أتركه. أما إذا كان مؤسس بالدليل والحجة والبرهان والصحة والاقتداء، فهذا هو السنة، وهو الذي وصانا به صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وصفهم بالرشاد والهداية. وليس كل كلام يعجبك تعجبك فصاحته ورونقه وبلاغته تقول هذا كلام زين. فكلام الصحابة هو الميزان، كلام الصحابة هو الميزان، لأنهم هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر قولهم في الآية بماذا فسروها، وفي الحديث بماذا شرحوه. نأخذ كلامهم ونأخذ تفسيرهم لأنها وصية من الله عز وجل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب لمن؟ الصحابة، فقد اهتدوا. اللي عنده الاعتقاد مثل اعتقادكم هذا هو المهدي، هذا هو الذي أكرمه الله بالهداية. فالدين باقي إلى أن تقوم الساعة، ولن يتغير بتغير الزمان، وهو شامل للزمان والمكان، وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب. فأما الدين باقي هو الدين، ينبغي أن يكون ديننا هو مثل دين عبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وأبو هريرة بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص، والصحابة المهاجرون والأنصار، أصحاب الشجرة، أصحاب الرضوان، وأصحاب بدر، والمبشرون بالجنة، خلفاء الراشدين. حول هذا، حول كلامهم ندندن. قال رحمه الله تعالى: قال حتى تنظر، حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. أحد من العلماء، العلماء من هم؟ العلماء المعتبرين، العلماء هم الأئمة اللي ما تشوفهم تشوف الصحابة، لما تنظر إلى كلامهم هم لا دخل لهم، مثل ما تقرأ تفسير أبي جعفر ابن جرير الطبري يورد الآية ويقول القول في تأويل الآية حدثنا فلان عن فلان، ويجيب لك جملة من الأحاديث، ثم ينتقل إلى الآية الثانية ولا دخل له، لا يتدخل. في أحسن الأحوال وش يصير؟ يعني يجمع لك خلاصة وزبدة ما جاءت به الأحاديث ولا يتدخل بكلامه. وهكذا ابن كثير رحمه الله تعالى، وهكذا أئمة السلف يسيرون على منهج الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الرواة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هم الوزراء، وزراء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به. إذا وجدت كلام للعلماء فيه أثر للصحابة تمسك به، ولا تجاوزه لشيء، لا تجاوزه لشيء من أقوال الناس فلان أو فلان ممن جاء بعدهم. قال ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. هذا كلام عظيم. لا تختر، لا تفضل كلام غير الصحابة فتسقط في النار. لا تختر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لأنك خالفت طريق الجنة، وطريق الجنة هو الطريق الذي قال الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. ممن؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو طريق الجنة، وما خالفه فهو طريق النار. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله سبيل واحد وليس سبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان. فإذن هي سبل، قال سبيلي وهذه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل سبيل من سبل غير السبيل الصحابة عليه شيطان من الإنس وشيطان من الجن، من يسلكها يقع في النار. قال رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. المسألة سهلة وبسيطة. الناس يغتروا بصنفين من الناس: واحد جاهل يظن نفسه أنه على الخير ويظن نفسه أنه يريد الخير للناس ولكنه ضال، هذا لا نتبعه ولو كان يريد الخير لأنه جاهل. والثاني هذا متعمد، شيطان من شياطين الإنس يريد الإضلال، عنده مصلحة، عنده غرض مدفوع، يعني متسوس، إما متسوس من اليهود ولا متسوس من النصارى ولا متسوس من الملاحدة ولا متسوس من أعداء الإسلام كيف ما كانوا، ولا متسوس من الشيطان عنده حقد على الدين. هذا لا كذلك ينبغي أن نحذر منه. الرجل الأول من خرج غير متعمد بل يريد الخير، وكم من مريد للخير لم يصبه، ما أكثر الناس كما قال الشافعي: قرأنا نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوق. وكما قال عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لم يصبه. هذوك الجماعة اللي لقاهم عبد الله بن مسعود، لقاهم أبو موسى الأشعري يذكرون في جماعة، ووقف على رأسهم وهم في المسجد فقال لهم: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، فإما أنكم على طريقة أفضل من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم سالكوا طريق ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، إحنا نبغي الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يصبه، على أحسن الظنون. وهذه فيها يعني فئام من الناس وفئام من الأئمة، ويظن نفسه أن يدير الخير ولا يعرف طريقة السلف، بأنه ما يتلفظ بالكلام إلا ويكون عنده إمام، لأن لو التزمنا بهذه الطريقة قضينا على أكثر الخلاف. فإذن من خرج غير متعمد بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير واجتهد، وهنا الاجتهاد لا يكفي، ولو كانت نيته صالحة ومقصده حسنا لابد أن يكون مع الطريق، مع ذلك على الطريق الصحيح، فهذا يعتبر ماذا؟ مخطئ، وخطير على الإسلام، خطير على الدين، وخطير على المسلمين والمساكين وعامة المسلمين. يضلهم يقول لهم: احنا رانا بغينا غير الخير، يلا نحتفلوا بالمولد النبوي، واللي يبغى يروح ينهى على المنكر يروح أصحاب الخمر وأصحاب الفاحشة والقمار والربا، هؤلاء يبين الشر تاعهم. فمن وافقه وسار معه وقال هذا راه يريد إلا الخير هلك، وهو في طريق الهلاك حتى ولو لم يكن متعمدا للخروج عن طريق السلف، وإنما هو يلتمس الخير. إذن هذه فئة، في طائفة موجودة في مجتمعات المسلمين، وهؤلاء الذين يعني يحدثون ابتكارات في العقيدة وفي الذكر وفي الفقه وفي الأحكام الشرعية. واحد يقول مثلا يقرأ القرآن ومع التالي يقول: صدق الله العظيم، يقول لك أنا غير صدقت ربي، ويجي واحد آخر يقول لنا وبلغ رسوله الكريم، أي جاءت واحدة أخرى، كلام حق بلغ رسوله الكريم ولكنه ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجي واحدة أخرى يقول ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، هاي ثلاث جمل. وجي واحدة أخرى يقول كلام قديم لا يمل سماعه، وجيب قصيدة كما يفعلوا الطلبة بتوانا، قصيدة وغير ذلك. وزيد يرفدوا يديهم بعد الأخر جماعة ويمسحوا وجوههم، ويجيبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع وألوان وأشكال لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف صلاة الإبراهيمية، حتى يقروا زوج حزب ويزيدوا حزب واحد آخر تاع البدع، وهم يريدون لا يريدون إلا الخير. رجل عطس أمام عبد الله بن عمر، أمام عبد الله بن عمر، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال عبد الله بن عمر وأنا أقول معك والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال على الزيادة التي بعض الناس يريد بها إلا الخير. فالحذر من الزيادة في الكلام وفي العمل على ما ورد في السنة، لأن الله تعالى بين لنا الحق وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم، فنحن نرفضه ونتبرأ منه ولو كان صاحبه يقصد الخير وكانت نيته طيبة، فنحن لا نتابعه على ذلك، ومن استمر على هذا فسيؤول إلى الهلاك. والرجل الثاني هذا خطير، هذا أخطر من الأول، وهذا شيطان ملعون، هذا متعمد الخروج، متقصد المخالفة، يهدف العداء للدين، وقد يكون إماما من أئمة الضلال، فهو يعرف أن ما خرج إليه من المخالفة باطل، لكن يريد إضلال الناس، مثل الذين أئمة الضلال الذين يشرفون على الوعدات والمواسم الطعومات، لأن عامة الناس شي يقولوا، يقولوا راه برح عليها فلان الإمام فلاني، وراه شيخ الزاوية الفلانية هو اللي راه مشرف على الوعدة، ويجي العام يسأله يقول نعم هذه صدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، فنحن في الوعدة ماذا نفعل؟ قال احنا ما ناش نتلاقوا ونتلاقوا غير في الوعدة، ورانا في الوعدة نفشوا السلام، ويجيبوا واحد الحجج و كلام شيطاني، يقولوا احنا نجيبوا المرأة اللي ما تزوجت في الوعدة تتزوج، والسلعة اللي بارت في الوعدة تروش، والإنسان اللي مرض وما براش في الوعدة يبرى، ويبقى يمني الناس، والناس جهال، وهو يعلم بأن هذا إضلال. فالأول قصد الإصلاح ولكن طريق خاطئ، والثاني قصد الإضلال الناس، هدفه ابتداء إضلال الناس وصرف عن الطريق الصحيح. فهذا شيطان من الشياطين الذين يخرج، قال الله تعالى عنهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هذا طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا جندي مطيع لإبليس، لأن إبليس ماذا قال؟ قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه، يمين وشمال والخلف أمام، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط الطريق المستقيم، خط المستقيم، وقال هذا صراط الله، وقال هذه الطرق وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان. قال رحمه الله تعالى عن الثاني، قال هذا ضال فهو ضال مضل شيطان مريد، أي ضال في نفسه مضل لغيره، هذا يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم. قال هذا ضال مضل شيطان مريد، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. ولا تخاف في الله لومة لائم، لأن هذا لما تحذر منه سوف يسلط عليك جنوده من الإنس والجن، ولكن المسلم مستعد لذلك، واعلم أن النهي عن المنكر مصحوب بالأذى، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فالذي خرج عن الطريق المستقيم من أئمة الضلال لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفتضح خزيه حتى يحذره الناس. وما يقول أحد الناس أحرار في الرأي، حرية الكلمة وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر، هذا شعار شيطاني مثل ما الذي ترفعه الدول الكافرة، الحرية والأخوة والمساواة. الحرية حرية التدين، والأخوة الأخوة ما بين الكافر والمسلم، والمساواة المساواة بين المرأة والرجل وبين الكافر والمؤمن. فأي إنسان يأتي، أي شخص يأتي إلينا ويريدنا أن نخرج عن الصراط المستقيم، نرفض رفضا تاما ونحذر منه، نبين ونحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا اغتر الناس بنا، قالوا فلان ما هدرش، فلان لم يتكلم. والناس يعرفوا أن أهل السنة عندهم غير على الدين، فإذا طمعت الناس في الدين وبينت لهم يوم من الأيام ويوم من الأيام سكت، قلت عييت ولا تعبت ولا خفت على نفسي ولا غير ذلك، فقد قد خاذلت وقد توليت. هذا الدين ينبغي كما قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كما قال الله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. لا سيما إذا كان هذا المضل صاحب فصاحة وصاحب قلم، قد يغتر الناس به. فبين، بين، ولو لم يستجب لك إلا واحد، لا يهمك أرجع الناس أم لم يرجعوا، لكن أكتب وبين ولو للتاريخ، لأن ربما قد لا يهتدي به أهل زمانك، ولكن قد يحذر منه من يأتون بعدك. لأن لو سكت وش يقول الناس؟ يقولوا فلان كان يسمع فيه وما قال ولو، شافه يدير هذا البدعة وسكت. وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالمسألة خطيرة، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، وفيه رد على من يقول اتركوا الردود ودعوا الناس كل واحد ورأيه ونحترم رأي الغير، ويعمل بعضنا نعمل مع بعضنا فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا يكون تواطؤ على دمار الدين. السلف ما سكتوا عن المسائل القليلة التي يحقرها الناس. إمام مالك دخل للمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد إنسان يضع سجادة فوق سجادة، فخطف السجادة الفوقية وقال: أتحدث البدعة في مسجدنا؟ أتحدث البدعة في مسجدنا؟ ونثر السجادة ورماها، مع أنها سجادة للسجود. ورجل قال له: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ هذه كلمة كيف سببت العرق، ركبه الرحضاء، بدأ يصير له العرق من جبهته، كاد يغمى عليه. كيف تطرح هذه الكلمة؟ ما طرحها السلف. فالسلف رضي الله عنهم ما سكتوا على المضلين، بل فضحوهم ولو كلفهم ذلك المعادات، يعادوهم، ينبذوهم، لأن هذا الخوف من البشر، أو الخوف على المصلحة، أو الخوف على ذهاب الكثرة وانحصار الناس، ضيع الدين. قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فالمسلم لا يسعه السكوت عن شر الأشرار، لا بد من البيان، لا سيما لما تكون الأمور متعلقة بالبدع. والله تعالى قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالشر لا يقتصر على المبتدع، بل يلحق، والهلاك يلحق حتى الذي سكت عنه فإنه يتناوله العقاب والذم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقال قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. المبتدع والذي سكت عنه، المبتدع والذي سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب هو البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين، كلها تدب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء، فلا يروج أو لا تروج هذه الأفكار في فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الرأي الآخر، لا يفعله إلا مضلل كاتم للحق. وبعضهم يقول: نحن ما أردنا إلا الخير، أردنا جمع الكلمة. جمع الكلمة لا يكون على الضلال، هذه أمانة حملها الله العلماء. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وخلي الناس يقولوا هذا متسرع وهذا متزمت وهذا متشدد وهذا، ليقولوا ما يقولون، المهم أنك ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تكون سببا في بيان ضلال المضلين لكي لا يغتر الناس بهم، لأن لما تتكلم ستستجيب الفطر ويعلم الناس بأنك على الحق، لا سيما لما تتكلم وتقول هذا خلاف منهج السلف، ومنهج السلف هذا هو، تبين لهم الضلال، تبين لهم الضلال وتبين لهم الهدى، تبين للناس ضلال المضلين ثم تبين للناس الأصل مش البديل كما يقول الناس، الأصل الذي هو الدين. قال: هذا ما قاله الله، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي السلف. ولهذا تكون من الطائفة الذين مدحهم الله ومدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لا يزالون ظاهرين في الأرض، لا يضرهم من خالفهم من المبتدعة ومن المضلين ومن الكفرة ومن المشركين والملاحدة، هذو المخالفين، ولا من خذلهم، لأن العداء يأتي للمسلم السلفي السني من جهتين: من جهة المخالفين ومن جهة المخذلين، وهو مسلم وسني، ولكن يقول لك: ما تتكلمش، موش هذا زمن الكلام، ما تقولش البدعة. بعض الناس يكره خطبة الحاجة، يكرهها، لماذا؟ لأن خطبة الحاجة فيها: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول لك: هذه ما تخرجناش في هذا الزمن، كان الدين صار غير صالح في هذا الزمان. نسأل الله العصمة، ونسأله تبارك وتعالى الثبات على دينه، وأن يجعلنا صداعين بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.